وليس في المصلحة. لكن يخبرني نقل حقيقة عزيز ونفيس الإمام القرطبي في المسألة رقم 20 في آية رقم 43 من سورة البقرة يذكر هذا ويقول كلها سنة ولله الحمد ومن أخذ منها بكلب فهو له حظ وافر، يعني كلام طيب في التفسير. نعم سورة البقرة آية رقم 43 مثل رقم 20 فهو يقول بهذا وهذا. أي نعم يقول هذا بهذا وهذا وهو يعني ماذا بسنية التحريك أو عدم هذا ورد في حديث يقول هذا ورد في حديث. طيب حينما يقول ورد عدم التحريك يشير إلى ماذا؟ إلى حديث ورد في الباب حديث ابن عمر ومسلم وغيره. هو يعني يشير انه ورد الاشارة فقط تعبير دقيق يعني ادق. اي نعم ليس بحديث صغير لا يحركها. حديث ابن زيور شيخنا على توبي ان اثنين رووا من غير بمخالفة في تمام منا. اي نعم. ولعله رووا اربعة بلا بدون انا اظن اكثر من اثنين. انا ذكرت ان زيور اثنين فقط تمام المنة. أنا قريب عهد بتمام المنة. تمام المنة شيخي المغرب دخل وقته فما أدري بتصلون هنا ولا في مكان آخر. نصلي هناك في مساكن الضباط عند المسجد تحت. مساكن الضباط بكم تأخذون طريق الإكستراد ولا الطريق العادي؟ لا نحن نطلع دام المسجد هناك. نعم إن شاء الله. أوكي. ما في دراج. نعم.